السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا فيها وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة القصص، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في المحاضرة السابقة كنا قد وصلنا إلى حديث هذه السورة الكريمة عن ذلك الرجل الصالح، والذي كان من آل فرعون وكان مؤمنا يكتم إيمانه، حينما جاء إلى نبي الله موسى يخبره بما هو يقين أن الملأ من قوم فرعون قد اجتمعوا على أن يقتلوه، ثم وجه إليه نصيحة، وكانت تلك النصيحة أن يخرج من مصر وأن يترك هذه البلدة الظالم أهلها. قلنا في نهاية المحاضرة السابقة فماذا كان الشأن من نبي الله موسى حينما قال له هذا التقي الصالح فاخرج إني لك من الناصحين، ماذا فعل؟ إن نبي الله موسى قد استجاب لتلك النصيحة وقرر أن يفارق مصر وأن يخرج منها إلى مكان يأمن فيه على نفسه. ومن هنا جاء قول الله سبحانه وتعالى فخرج منها خائفا يترقب. لست بحاجة لأن أعيد الكلام عن الخوف والحديث عن الخوف في حق الأنبياء، فقد ذكرنا هذا أكثر من مرة. أما معنى يترقب أي يتوقع الطلب في أي لحظة وفي أي وقت. خلاص مجلس فرعون اجتمع قرر أن يقتله، ما بقي إلا التنفيذ، ولن يكون هناك تنفيذ إلا إذا أمسكوا بنبي الله موسى. خرج من مصر يترقب يتوقع أن يخرجوا في أثره وفي طلبه في أي وقت فخرج منها خائفا يترقب. نبي الله موسى أعزل لا شيء معه، وحيد، يواجه دولة بأكملها ترى بمن يستعين، وهذه مسألة ينبغي أن تتعلمها، وذلك هو يقين الأنبياء الذي ينبغي أن نتعلمه. ولذلك أنا خطبت في خطبة العيد الماضي خطبة لإخوانكم، قلت كيف يصبح المسلم الواحد أمة؟ ازاي تبقى واحد وتواجه أمة وتكون عند الله أمة كما كان من شأن نبي الله إبراهيم؟ إن إبراهيم كان كان أمة. هذا لا يتحقق لك إلا بيقينك بالله وبمدى تمسكك بما جاء عن الله، مش تتنازل عشان يوصل لكرسي أو كذا أو كذا أو كذا كما حدث وكما يعني شاءنا وأحزننا. لا لا، المرء جزاك الله خير، تحملوني بقى أنا البرد أكل مني وشارب، يعني تحملوني. فقل خرج تطلبه أمة وتطلبه دولة ويواجه دولة ظالمة بمن يستعين بالله بالله. ولذلك الثقة بالله وحسن التوكل على الله واليقين بالله هذه الأمور ينبغي أن نزرعها في نفوس أبنائنا منذ الصغر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن عمه عبد الله بن عباس، وكان غلاما حديث السن، فلما كان ردفا له على دبته قال له: يا غلام إني أعلمك كلمات. شوف اليقين اللي بيزرعه لطفل الصغير، علمهم قلة الأدب والتطاول وكذا وكذا وكذا، تعلمهم الكذب، ها، تعلمهم التنابز بالقعب. لا، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده وجاهه. واحفظ الله دي مش يجيب ورا تقول الله الله الله الله زي ما بيعمل او المتصوفة حي والله الله وهو خلاص. احفظ الله لتحفظ اوامره وحدوده، تحفظ اوامره وحدوده وحافظ عليه. احفظ الله تكون النتيجة يحفظ، احفظ الله تجده تجاهد. اذا سألت خذ فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله. واعلم ان الامة لو اجتمع على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف. يقين، يعلمه اليقين، ثقة بالله رب العالمين. ولذلك الله سبحانه وتعالى حسم هذه القضية في كلمات: أليس الله بكاف عبده؟ أجب. أليس الله بكاف عبده؟ رد بقى خلاص، مش الموضوع بيكلمهم يقول لك القوه واللي مش عارف ايه واللي معاهم، يا عمي كن مع الله بس يكفيك او لا يكفيك، هي دي القضيه. ولذلك جاء عقبها: ويخوفونك بالذين من دونه. فخرج معه اليقين بالله بس. فماذا قال؟ قال: رب نجني من القوم الظالمين. بس بتوجه لمين بقى؟ لله، يقين مع الله بس، طلب الإعانة من الله وهو في مواجهة دولة. قال: رب نجني من القوم ليه؟ من القوم الظالمين. يبقى طلب من الله سبحانه وتعالى أن يكون عونا له وأن يخلصه من أيدي هؤلاء الذين وصفهم بالظلم. والظلم كما قال أهل العلم نوعان: ظلم للنفس وظلم للخلق. فمن يظلم نفسه بكفره، وأشد أنواع الظلم الكفر بالله. إن الشرك لظلم عظيم، تظلم نفسك لأنك تريدها المهالك، وهم كانوا كذلك. وظلم للخلق، وما أكثر ما علينا من الظلم، وهم أيضا كانوا كذلك. فكانوا قوما ظالمين لأنفسهم لما كفروا بالله، الظالمين لخلق الله، فطلب النجاة من الله سبحانه وتعالى وصار في طريقه. إلى أين سيذهب؟ اسمع ماذا يقول سؤال الكريم. ولما توجه تلقاء مدين، مدين بلدة ما بين الشام والمدينة، وهي تبعد عن المدينة مسيرة يومين، وتبعد عن مصر، لأن شوف هي بين الشام والمدينة يبقى بينها وبين مصر قد إيه بقى، وتبعد عن مصر 8 أيام، وهي البلدة التي أرسل إليها نبي الله شعيب، وإلى مدين أخاهم شعيبة. وده اللي هيخلي البعض يقع في لبس ويعتقد أن الرجل الصالح هو نبي الله شعيب، وسنحقق هذا الأمر بجلاء ووضوح. خلاص، فهي القرية التي أرسل إليها نبي الله شعيب. يقول ابن عباس: وهي آخر البلدة التي كانت حاضرة البحر، وابتلى الله سبحانه وتعالى أهلها. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر يعدون بالسبت، قصتهم معروفة لجماعة بني إسرائيل الذين سكنوا وقرب مدين، هذه بحر يسمى ببحر القلزم، بدرسوا منكم جغرافيا يعرفوا هذا، خلاص بحر القلزم. وأهل هذه البلدة عملوه بالصيد، وكلكم عارفين القصة كيف ابتلاهم الله سبحانه وتعالى. طيب، توجه تلقاء مدين، هو عارف مدين، يعرفها كبلد، زي ما اسألك دلوقتي مثلا انت عارف الصين، ها ها مش كده ولا مش عارفها؟ عارف اليابان، عارف، يبقى تعرفها كبلد، ولا يقتضي ذلك ان تكون عارفا بالطريق اليه. هقول لك عارف الصين، تقول لي اقول لك طب السكه ليها ازاي، السكه ازاي صحيح، خلاص تمشي ازاي، قول لي بقى نمشي كده ناكل بعضيها كده. فلا يقتضي ان تكون عارفا بالبلد ان تكون عارفا الطريق اليه. حتى عندنا هنا في في في في في مصر نفسها قد تعرف بعض الاماكن والبلدان ولكن لا تعرف الطريق اليه. فهذا هو السؤال الذي طرحه اهل العلم، ان موسى توجه تلقاء مدين في جهه مدين، خلاص هل كان يعرف الطريق اليها؟ يعرف الطريق ولا ما يعرفش؟ طيب بالاستقراء بالعقل كده، يعني كيف يعرف الانسان خاصة في هذا الوقت؟ يمكن الان في خرائط، في مش عارف يوفق تقول لك امشي كده وروح كده، مش كده ولا ايه؟ طيب سيدنا موسى لكي يكون عارفا بالطريق يعرفه ازاي؟ تفتكر يعرفه ازاي؟ بالممارسة. بالممارسة يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني يكون سافر اليها من قبل. فهو خرج من مصر قبل ذلك، خرج ما خرج، يبقى لم يثبت انه سافر الى بلد اخر، خلاص. اذا معنى توجه تلقاء مدين عارف ان السكه من هنا، خلاص بس انا هبدا من هنا، لكن همشي ازاي بقى الثمان ايام دول؟ لا خريطه ولا بوصلة ولا قائد اللي هم بيسموه الدليل يعني، ولا ولا ولا ولا ولا ولا. طب يوصلها ازاي بقى؟ يوصلها ازاي؟ ها؟ خلي السؤال ده في ذهنك عشان اقول لك يوصلها ازاي. طيب يجي سؤال قبل منه، طب هو اختارها ليه؟ اشمعنى مدين يعني؟ اشمعنى مدين؟ قالوا لثلاثة أمور. اختار مدين عشان ثلاث حاجات بس. قالوا اولها طيب اهلها، كان يسمع عن اهل مدين هم ناس طيبين يعني، طيب اهلها، خلاص زي ما النبي اختار الحبشه للمهاجرين الذين هاجروا الى الحبشه، فضلهم الحبشه ليه؟ ها فيها ملك لا يظلم لديه فتذهب الى مكان تأمن فيه على نفسك تأمن ما حتى ولو كان اهله اهل الكفر. يعني اخواننا بتوع الجماعات زمان لما اختاروا يروحوا لندن معظمهم راح لندن قاعد فيه ليه؟ يأمن فيها على نفس بلد بحريات بلد عدالة ما فيش اتفاقية تسليم بينها وبيننا مصر. فتختار المكان الذي تأمن فيه يعني انت مش خارج من مكان لا أمن فيه بعدين تذهب الى مكان لا تأمن فيه لا لا. فاختار مدين لطيب اهلها واختار مدين لان له في مدين رحم. نبي الله موسى يمتد نسبه الى خليل الله ابراهيم الى سيدنا يعقوب الى سيدنا يعقوب. ومدين الذي نسبت اليه هذه البلده خلاص كان من ولد يعقوب وقيل من ولد ابراهيم فله فيها رحم خلاص. الامر الثالث لم يكن لفرعون سلطان عليها يعني ايده مش ممتده فيها يعني ايام الكلب حسن ده ما كنت تقدر تروح مثلا دوله من دول الخليج ليه ايده فيها هاتولي عبد الله يبعثوله عبد الله خلاص يده فيه. فانت تختار بلد زي ما قلت لندن دي خلاص فليس له يد فيه فلم يكن لفرعون سلطان على مدين فاختارها. يوم القرآن يقول ولما توجه تلقاء مدين مشي بقى ادي اول السكة اوصل ازاي اسمع هيوصل ازاي. قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. يبقى اعتماد بقى في الوصول على مين بس يعني على الله يبقى مين اللي هيكفي امر هؤلاء الظلم الذين قد يخرج في اثره لطلبه. الله نجني من القوم الظالمين. طب هيوصل ازاي ما معوش دليل ولا خريطة ولا بطلة خلاص. يبقى عسى ان يهديني ربي سواء السبيل. السواء والطريق المستقيم والسبيل الطريق يعني اقرب طريق بحيث لا يضل ولا تتفرع به السبل ولا يبتعد اقرب طريق. يبقى الطلب ده من مين بقى؟ من الله. ولذلك لما تضيق بك الاسباب عليك ان تثق تماما في رب الاسباب واياك ان تقول اجرب اما اشوف اما اجرب فلن تفلح. كما قال ابن القيم مع الله ومع الرسول اياك ان تقول اجرب فالله ورسوله لا يجربان. انما بخش بايه بيقين بيقين والله. ولذلك لما تدخل بيقين يحدث لك والله ما لا تتوقع. يعني هو في كان حد يتوقع ان الكلب الحمنا ده والطنط يتشالوا في يوم وليله؟ حد يحلم بده؟ هو غير والقذافي وبتاع تونس هو غير. لكن ما في شيء بعيد عن الله. اذا اراد شيئا فانما يقول له ايه؟ كن فيكون. يبقى اعتماده في الوصول على مين؟ على الله. عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. وصل؟ يا راجل ده معتمد على الله، ما تسألش السؤال ده، وصل؟ ولما ورد ماء مدين، طبعا مش معتمد على الله، مش متوكل على الله، مش خارج في سبيل الله، مش عايز يصل، هيصل. سبحان الله. ولما ورد ايه؟ ماء مدين. اول ما دخل مدين يا سيدي سبحان الله سبحان الله يا اخي خلاص وصل عند عين ماء معروفة عندهم يستخدمها أهل البلد في سقيا الأنعام خلاص وفي ادخار الماء العين اللي بتعتمد عليها البلد ماء مدين خلاص. والورود أحيانا يعنى به الدخول ويعنى به القرب والرؤية خلاص. يتقول ورد بمعنى دخل يتقول ورد بمعنى اقترب وراء خلاص. هنا ايه المقصود؟ ها مش دخل في ماليا اقترب وراء. وده زي قول الله سبحانه وتعالى وان منكم الا واردها. واردها يعني ايه؟ هنشوف جهنم ونقترب لبعض الصلاة لكن ده لا يقتضي الدخول. ها وان منكم الا واردها كان عدا ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. نسأل الله السلامة رب نسأل الله ان نكون من اهل النجاة ومن عباده المتقين خلاص. فلما وصل مدين وصل منهكا متعبا جوعان خلاص يعني كل وحدث ولا حرك طريق طويل قطعه الى ان وصل فوصل منهكا بكل معاني الكلام. فاستوقفه هذا المنظر اللي ربنا قاصره. يبقى ولما ورد ماء مدين وجد عليه على الماء يعني إيه؟ أمة من الناس يسقون. أمة من الناس يسقون. الأمة دول زي ما هتفصل أو هتفصل لنا الآية نفس سياق الآية لا نسقي حتى يصدر الإيه؟ الرعاء. يبقى هم رعاة الأغنام. هذه الأمة جماعة بقى كتيرة جدا من رعاة الغنم في القرب او عند عين الماء بيسقها اغنامهم ده شيء طبيعي خلاص. يبقى وجد امة من الناس ايه يسقون. ادي منظر. راح شايف حاجة تانية. وجد من دونهم امرأتين ايه تذودان. شاف امرأتين حرمتين بنتين امرأتين اقرأله في المصحف اقرأله في المصحف لاخدها من ناحية اللغة. لا مش محتاج لو في لغة مش محتاج انك تسأل ولا تبص في مصحف خلاص. وجد فعل وفاعل. وجد اللي هو سيدنا موسى والفاعل ضمير مستتر تقديره هو المفعول ايه امرأتين ده مثلث. المفعول المثنى بينصب بايه يا عم الشيخ؟ انتوا عايزين محاضره في النحو بقى. ينصب بايه؟ بالياء. يبقى عمرها ما تكون امرأتان. لا يمكن جبتها امرأتان دي منين؟ من عندك. خلاص؟ لكن حتى لغويا دون ان انظر في المصحف لا يمكن ان اقراها الا هكذا. خلاص؟ نعم. وجد من دونهم امرأتين ايه؟ امرأتين ها؟ ايه اللي بيحصل؟ تزودان. تزودان ده حال. اقعد اعرف لك بقى ونخش في اللغه العربيه. اي حاله كونهما والله بيعملوا ايه بقى؟ تزودان. تزودان يعني ايه؟ في لغه العرب وتزود ده فعل وفاعل لكن هي جمله كلها حاليه كده تبين حاله تاني لامرأتين. بيعملوا ايه بقى؟ تزودان. الزود والصرف والدفع. خلاص؟ معاهم ماشية زي القوم لكن اللي حاصل لا بيسقوا. ادي واحدة مش امين مع الناس بيسقوا. والامر الثاني ان الغنم عطش او من غير عطش طبيعة الغنم الحركة فالغنم تيجي يصرفوا الغنم ويرجعوها. لو عايزين تسقوا ده سؤال بقى. يبقى هتقوموا تسقوا زيكم زي الايه؟ زي الناس. ولو مش عايزين تسقوا الغنم مغلباكم تجري وتجيبوها خلاص. طب بعدين ليه بقى؟ طب ما تقوم. ولذلك قالوا بقى الخض، الخض إذا ما سئل عنه ما خضك، فإما أن تسأل عن بلاء حل بالمرء، وإما أن تسأل عن محنة نزلت به، وإما أن تسأل عن أمر منه يبدو لك منه العجب. وهي دي بقى الحالة اللي حلهم ليه العجب. لو عايزين تسقط فضل، طيب قاعدين ما بتسقوش، طب قاعدين ليه والغنم مغلباكم؟ يا هم بيخايفين على الغنم من أن تختلط بغيرها، مش كده ولا ايه؟ اللي كل اللي قاعدين رعاء فمعاهم غنم، فلما يجي الغنم يخش وسط الغنم بقت مشكلة، بقت مشكلة. ومش هتسأل بقى خوف والمعزة انت اللي معانا ولا اللي معاهم، فبقت مشكلة. مش عايزين مشكلة، طب قاعدين ليه؟ طب قاعدين ليه؟ فالمسألة تستدعي سؤالا. هنا تأتي قضية بقى الحديث مع النساء والقضية اللي حصل، ينفع نتكلم ولا ما ينفعش نتكلم، الراجل يكلم ست ولا ما يكلمش ست. تتكلم إذا كانت هناك رقم واحد ضرورة تدعو إلى هذا، في ضرورة داعية إلى هذا، ده واحد، ده واحد بس، أول واحد كده. رقم اثنين الكلام يكون في حدود هذه الضرورة، هذه الضرورة خلاص. أنا بقول هذا الكلام ليه؟ داعية الأفاك اللي كانوا مطلعين ده اللي كان اسمه عمرو خالد ده، ليه الشريط بيستدل ويستغل هذه الآية على جواز اختلاط الصبيان بالبنات واللي يتكلموا مع بعض وإيه المشكلة يعني. هذا عبث، هذا عبث، ووضع للقرآن في غير موضعه، وتلاعب بدين الله، وتلاعب بدين الله في كلام مع المرأة. امرأة أجنبية عنك يبقى الكلام في حدود الضرورة وبقدرها خلاص، يبقى في ضرورة تدفعني لهذا الكلام ولا أتعدى هذه الضرورة. لذلك احنا قلنا في مواقف بتحتاج إلى هذا الكلام محدد وسريع. افتكروا زمان من سنين طويلة، ما عرفش كالكلام معاك ولا مع غيرك، كنا بنتكلم عن السهو في الصلاة، السهو في الصلاة خلاص. فقل النبي صلى الله عليه وسلم جاء في صلاة رباعية، وكانت صلاة الظهر، وصلاها ركعتين، ثم قام مغضبا يدر رداءه واتكأ على خشبة في مقدمة المسجد، الجزء اللي كان بيتقي عليه يخطب في الناس. الرواية تقول وفي الناس أبو بكر وعمر فهابا أن يكلما. ولذلك ابن حجر في شرح هذا الحديث يقول غلب عليهما الأدب والمهابة. خلاص شايفينه غضبان في حالة مش حلوة كده كما اعتاد الناس، خلاص فسكتوا. وفي القوم رجل يقال له ذو اليدين، ابن حجر يقول لك غلب عليه العلم، عشان يقول لك ان كل الصحابة ربنا يكرمهم في اللي غلب عليه الادب وفي اللي غلب عليه العلم، فغلب عليه العلم فقام اليه وقال يا رسول الله، شوف الكلام بقى، سبحان الله، يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ خير الكلام ما قال له اشتغل لي من؟ يا عم يا سيدي انت مالك النهاردة، انت جاي مهيس، انت مش عارف ايه يا عم، انت قايم تتخانق ولا ايه يعني؟ انت ده في صلاة ممكن نقوم نكملها، شو بقول لك ايه، ممكن نقوم نكملها. فيبقى الكلام على القدر. أقصرت الصلاة، ها أقصرت الصلاة أم نسيت؟ النبي ما قالوش لا أنت مالي نايم ولا ما حصلش، قال كل ذلك لم يكن. مش قادر يقول له كل ذلك لم يكن ايه؟ لا عليها الطلاق كام بقى، واسأل الناس وهي الناس قاعدة ايه؟ ولا لا لا كمان بت انت ومش عاجبك كلام ده، ما هو ده اللي بيحصل دلوقتي، هو ده اللي بيحصل دلوقتي. قال كل ذلك لم يكن، شوف الرد يوم يرد ذو اليدين، بعض ذلك قد كان. يوم النبي بص للناس احق ما يقول كلمة واحدة نعم. شوف الكلام، طبعا ده لو حصل عندنا في المسجد دلوقتي هتلاقي بجزارة مش كلمتين وثلاثة. ولذلك والله الفقهاء قعدوا يعدوا كل واحد قال كم كلمة، فلو ان اكتر واحد اتكلم هو ذو اليدين. اقصرت الصلاة ام سيت؟ خلاص النبي قال له كل ذلك لم يكن، قال له بعض ذلك قد كان. ولذلك قالوا لك شوف انك في الحالة دي بتبني على ما مضى، يعني الامام بيكبر ونكمل صلاتنا، ونكمل صلاتنا بحيث ان لا تزيد الكلمات عن 9 كلمات، عشان عدوه عن 9 كلمات. لو زادت يقول لك خلاص ده رأي بعض الفقهاء، انا مش بصلت شرح القضية شرحها زمان، لكن قال لو زادت الصلاة باطلة. شوف الهمجية اللي احنا فيها بقى، ليه الكلام على قدر السؤال وعلى قدر الحاجة بس. فما بالك بقى تتكلم مع امرأة لا تحل لك، لا تحل لك، خلاص. فمش هنخش بقى في قضية الله تقعدين ليه حلوين هنا، نعدين ليه حلوين هنا، وانت منين؟ هو ده اللي مش هو ده اللي شغال، مش هو ده اللي داير، مش هو ده اللي بنشوفه في المصالح الحكومية في الجماعات بتاعتنا، مش هي دي المردغانة اللي احنا عايشين فيها وملهاش تعبير عندي الا هذا مردغانة. ففي ادب وفي ضرورة، فالحال لو هم بيسكوا ولا هم قايمين والغنم تعباه والغنم طول ما هي شايفة المية هتنصرف اليه ويرجعوها. فقام اليهما وهي كلمة ما خطبكما، امركم لي العجب، طب انتوا قاعدين ليه بس، ما خطبكما بس، مفيش بقى خد بالك انت، وعارفين طبعا البلاوي اللي حصل، وكلمه تجر حدوته والحدوته تجر حدوتين ثلاث، وبعدين اديني رقم الموبايل ومن عينيا وخلاص وخلص بقى. نعم يا بتير اقطف على الجنينه وبس، لا حول ولا قوه الا بالله. يبقى الخطب ولا سؤال عن امر ليه العجب، يعني دعت الى العجب خلاص، سال السؤال ما خطبكما، الاجابه مجازه. قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء. يبقى احنا قاعدين ما نقدرش نمشي عشان احنا محتاجين للميه، طب ما تقوموا تسقوا، ما نقدرش نختلط مع الرجال، يبقى منتظرين الى ان ينصرف الرجال. قال يصدر يعني ينصرف رعاة الغنم من الرجال، ما نقدرش، ما نقدرش. سبحان الله العظيم، شوف الادب، شوف الحياء، مش قادرة، هي في حاجة للماء ولكنها لا تستطيع ان تخالط الرجال، ما هو ده بيركبوا في الرجال، ده حتى في الكعبة والله، ولا بحلف بالله والله في الكعبة. في الكعبة، فلما بذهب بالعادة كده دايما اصلي امام اسطرها، ثم تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الإمام يسلم، تلاقي واحدة راكبة فوق منك وعمالة تعمل، يا ست ارحمي نفسك وارحمينا، إيه التخلف ده؟ مفيش حياة، مفيش حياة، خلاص بقى مفيش حياة، همجية، بقى مفيش حياة، وتشوفهم بقى متفعصين في المواصلات ومتفعصين مش عارف فين، ويخبطوا في الرجالة ويزعموا الرجالة ويزقوا وتقف وتقف، ياه ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي غلط؟ صحيح زي الذي قال ان مما ادرك من كلام النبوة السابقة ان لم تستحي فاصنع ما شئت، فاصنع ما شئت، خلاص. فسبحان الله الا نسقي حتى يصدر الرعاء. الله، طب ما دام هم متربيين على الادب والحياة ما يقعدوا في البيت، ما ده السؤال الطبيعي، خلاص. اما انت مؤدبة اوي، خلاص اقعدي في البيت. خارجة ليه؟ خرجت لضرورة، يعني دعتها الى الضرورة. ولذلك اهل العلم في تفسير هذه الآية قالوا كده، المرأة لا تعمل الا في حالتين، مش زي الفوضى اللي احنا عايشين فيها دي. هقول لك الاسلاميين لو حكموا البلد هيقعدوا الحريم في البيت، طب ودي مزعلات في ايه؟ وانت عايزهم يصربعوا في الشوارع؟ يعني انت زعلان ان احنا نقعدوا في البيت؟ يعني انت زعلان من ايه؟ ايه اللي مزعلك في دي؟ اللي قلقكم من الحته دي؟ اللي قلقكم؟ ولذلك انا قلت لك كده، لما تقرا القران الكريم قلت لك هتجد حديث الله سبحانه وتعالى عن ادم وحواء دايما بالف التثنيه، بالف التثنيه، خلاص. كلا حيث شئتما ولا تقربا فتكونا، كل الكلام ده لمين؟ الف التثنيه دي ادم وحواء، الا في موضعين، الا في موضعين، خلاص. شوف بقى السياق ماشي ازاي. ربنا بيقول لادم اوعى تاكل انت وهي، ليه؟ لان هترتب على خروجكم الجنه، فلا يخرجنكما، ادي الف التثنيه. فتتوقع فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. قال ايه؟ فتشقى، واحد قلب التثنية. يبقى الخروج ليهم الاثنين، لكن لما جه في الشقاء اللي هو التعب نسبوا لمين؟ لآدم بس. فتشقى، عشان يبقى لك ان العمل والكاد والشقاء ده بتاع مين؟ ده بتاع الراجل. والست مكانها فين؟ البيت. هو ده دورها الطبيعي، هي الدنيا ما خربتش غير لما هي خرجت، فهي لا تعمل الا في حالتين فقط. اذا احتاج اليها العمل، يعني في اعمال نحن نحتاج الى المرأة فيها، كطب النساء كده، تفصيل الثياب للنساء، ما انا هودي مراتي لواحده مش لواحد، خلاص. فدي اعمال انا بحتاج المراه فيها، او هي تحتاج الى العمل، ليس لها عائل، او العائل كما سنرى خلاص بلغ من الكبر حتيه وابتلاه الله بمرض، فلا سبيل لها الا ان تعمل. مع ان في ظل الدولة الاسلامية لها رعاية وليها نظام تاني خالص، لكن في مدينة ما كانش في دولة اسلامية، فاحتاجت او احتاج هاتان البلدان الى العمل. ليه؟ احنا في ادب وفي حياء يمنعنا من مخالطة الرجال. طب ما تقعدي في بيتك خارجة ليه؟ وابونا شيخا كبيرا، راجل مسلم لا يقوى على العمل، يبقى هي في الحاله دي احتاجت واضطرت الى ان تخرج. لكن دمت النهارده والله الرجل يكون قادرا على ان يكتم امراته، الويل له لو ان لها عضي من الشغل، يبقى الطلاق طلاق. فانا حضرت مشكله ده عند العقل، فكانت بتعمل خلاص، والراجل جه قال لا اما نتجوز خلاص تقعدي، قالت له لا مش عايز اتجوز. طب هي عايزه تصرمح في الشوارع بس، وبعدين يطلعوا بقى يتحايلوا عليك بقى في المواصلات. طب عادي، طب خدني جنبك، انت ايه اللي مضطرك لده؟ اللي مضطرك لده ومغرمين اختلاط بالرجال، يعني مشكلة. يعني انا في مرة والله عملت مشكلة في متر الانفاق، بدي محاضرة في مكان بعد المعادي، وبعدين نازل على السلم لقيت المترو واقف عند الصفارة اللي هيقفل فيها الباب، فخلاص رحت تجاري داش، لقيت كرسي قدامي فاضي، رحت قاعد، فجأة لقيت اللي بيخبط لي على كتفي، فرفعت راسي لقيت واحدة بقول لها في ايه؟ قالت لي حضرتك قاعد في عربية السيدات. ببص لقيت كل اللي حواليا سيدات، خلاص قمت وقفت على الباب. طبعا ايام النظام الباقي، خلاص نزلت المحطة اللي بعديها لقيت كلاب الحراسة هاجمين عليا، شفت الاثنين اللي واقفين دول، تعالى نخش يا عم نخش للمسؤول. ايه يا سيدي؟ دخلت تركب في عربية السيدات ليه؟ قلت له يعني كنت راكب عشان اعاكسهم مثلا؟ طيب انا فلان وادي بطاقتي اللي حصل كذا كذا كذا كذا، لا انا شاب ولا لا تعرف ايه ولا لا، ادي بطاقتي قدامك بتقول انا مين، فاللي حصل خطا بس. قال لا ماشي انا مقدر ده، وطبعا على فكره العيله اعراضي، بس لازم يبقى فيه مخالفه. طب يا عم تعالى بقى ما دام مخالفه نتكلم صح. قلت له والله ما انا دافعها. قلت له والله ما انا دافعها وما دفعتهاش والله. قلت له والله ما انا دافعها. واعمل اللي انت عايز تعمله، تعمل محضر، تعمل مش عارف، تعمل اللي انت عايز تعمله. وانفعلت. طب انت منفعل دلوقتي ليه واحنا مغلطانين؟ اه الله، انتوا عندكم في المترو مخصصين ثلاث عربيات ولا عربيتين للسيدات، طب ايه اللي مركبهم معانا؟ وعربيات سيدات فاضيه، ما بتطلبوش بقى عليها ولا نازل انت علي؟ ايه اللي ركبك في عربيه الرجاله يا قليله الادب؟ غاويين يركبوا معانا، وتلاقي عربيات السيدات والله ولا بقسم بالله فاضيه، الكراسي فيها فاضيه، لكن كيف عندها تركب مع الرجاله؟ طب ما تمسكوهاش هي ليه الاخرى وتحاسبوها وتقول لها بتركب في عربيه رجاله ليه؟ ما عربيه السيدات فاضيه يعني. لكن غاويين كده، تعودوا على كده، مفيش حاجه. يا ابني ده لو معايا زوجتي والله بركبها في عربيه السيدات وبطلع في عربيه الرجاله، ما بطلعهاش معايا في عربيه رجاله. في حياة، لكن دول ما عندهم حياة، ما عادش في استحياء. ولذلك هقول لك رواية قالها عمر، سبحان الله سبحان الله، والله في منتهى الروعة. لما هي بقى وجاءته احداهما تمشي على، شوف عمر بن الخطاب قال ايه، شوف عمر بن الخطاب قال ايه، عشان تعرف الكارثة اللي احنا موجودين فيها وقلة الحياة اللي احنا فيها دلوقتي. سبحان الله. تعالى بقى، يبقى ابونا شيخ ايه؟ كبير. خلاص؟ ابونا بقى اللي هو مين؟ هو ده السؤال بقى الذي يطرح نفسه. اللي هو مين؟ تسمع بقى انصاف الوعاظ وبعض اخواننا اللي بيطلعوا في الاعلام نبي الله شعيب، يا ابني انت ما بتفهم. هذا جهل مركب. هذا جهل مركب. مدين دي التي ارسل اليها شعيب، لكن كما يقول علماء ومنهم ابن كثير، وكان بين موسى وشعيب مفاوز. مفاوز يعني ايه؟ يعني سنين طويلة. شعيب ايه اللي بتتكلم عنه؟ سنين طويلة مفاوز. خلاص. فعرج على الرواية التي ذكرت أن هذا الرجل هو شعيب، وهي رواية أخرجها الطبراني لا يصح لها سند. أدي واحد. اثنين، دي كثير جاب حجة جميلة جدا. جاب حجة جميلة جدا. قال لك تعالى بقى، زمن موسى قريب من عيسى ومحمد، مش كده؟ وأبعد ما يكون عن خليل الله ابراهيم، بينه وبين خليل ابراهيم مئات السنين. شعيب كان قريبا من موسى ولا قريبا من ابراهيم؟ كان قريب منين؟ قال لك الفيصل عندي هو القرآن. سيدنا شعيب وهو يحدث قومه ويعظهم يقول لهم خذوا عبرة وعظة، روحوا تكفروا بالله، تاخذوا عبرة وعظة من مين؟ قال لهم من قوم لوط، وما قوم لوط عنكم ببعيد. لسه قريبين منكم. طب سيدنا لوط كان عاش في زمن مين؟ خليل الله ابراهيم. يبقى شعيب يروح كده ولا كده؟ ها يروح فين؟ فاقرب الى ابراهيم، لان زمن لوط بالنسبه له لهم ببعيد، ما حاجه قريبه منكم ما هو، يبقى هو اقرب ما يكون الى لوط وابراهيم. اذا بينه وبين سيدنا موسى ايه؟ زمن طويل. فمين يقول ان هو سيدنا شعيب؟ يقول ابن كثير ولو ورد في بعض الاثار انه شعيب فهذا يكون من باب تماثل الاسماء، يعني اسمه شعيب زي المشكله. ايه المشكله؟ الاسم زي الاسم، ولكن ليس هو نبي الله شعيب. ولذلك دائما انا اصر في المحاضرات في خطب الجمعه ان اقول ابنه الرجل الصالح، ما قلتش ابنه نبي الله شعيب. ادي بقى وابونا شيخ ايه؟ كبير، رجل فاني لا يستطيع الحركه ولا يستطيع الايه؟ العمل. العمل شوف بقى مروءه الرجل. يبقى الكلام شوف لضروره، والضروره بقدرها. ما خطبكما؟ لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. ما تلاقيش اي كلام خارج ولا اي كلام جانبي. طب انتوا ابوكوا يبقى مين؟ وانتوا منين؟ وانت يا امور بقى جاي منين؟ انت شكلك مش بالبلد دي. خلاص خلصت الليل. شوف الكلام على قدر الضروره. طيب هو شوف سبحان الله منهك وجوعان وهو الى اخره، لكن لم تمنعهم مروءته من ان يساعدهما، انهم يستحقوا المساعده فعلا، يستحقوا المساعده فعلا. وذلك قال يقول لك ايه؟ فشقى لهما، فشقى لهما. خلاص هنا تاتي روايه صحيحه اخرج ابن ابي شيبه عن عمر، فعمر يخبر. طبعا انا قلت لكم قاعده، قلت طالب العلم اللي بيدرسوا علم بيدرسوا علم مصطلح حديث ياخدوا بالهم من الكلام ده. احنا عندنا حاجه اسمها الحديث الموقوف وحاجه اسمها الحديث المرفوع. الحديث الموقوف اللي بيتكلم به الصحابي ولا يرفعه ولا يسنده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث المرفوع اللي الصحابي بعد قبل ما بيقول بيقول قال رسول الله، او بعد ما يقول يقول سمعته من رسول الله، فيبقى اسمه رفعه. والنبي اهل للرفعه ان شاء الله. يبقى الحديث الموقوف ها هو الذي لا يسند الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اهل العلم بقى الحديث الموقوف ده لما يجي ابو بكر يقول كلام وعمر يقول كلام وما يسندوش الى النبي يبقى اسمه دي روايه موقوفه. والكلام الموقوف ده احيانا يقبل واحيانا يرد، يعني ممكن الصحابي يخطئ، ممكن يجي من يخالفه، مش كده ولا ايه؟ ممكن يكون غاب عنه حديث ها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فدلى بدلوه، ثم ياتي من يسوق الحديث فيسقط قول الصحابي ويقدم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن في قاعده يقول لك ان الحديث الموقوف ده اللي هو الصحابي ما رفعوش النبي احيانا بيبقى له حكم المرفوع. حكم المرفوع يعني ايه؟ يعني تقول النبي قاله مع ان الصحابي لم يصرح بهذا. امتى؟ قالوا إذا كان من قبيل الغيبيات والصحابي لا يعرف عنه الأخذ بالإسرائيليات، أن يجي واحد صحابي يكلمك عن شجرة في الجنة مثلا، تسأل نفسك سؤال بقى، هو شافها؟ شافها؟ يبقى دي اسمها ايه؟ غيبيات. حلوة اوي اوي اوي. فلما يجي يتكلم عنها حاجة من الاثنين، خلاص يا هو بينقل ده عن النبي او عن اهل الكتاب، يا اما هو كذب فيما يقول، كذب فيما يقول دي مقبولة، الصحابة كلهم عدول، يبقى استبعدنا الكذب. فبقى عندنا حاجتين، يا هو من اللي كان بيستمع الى اهل الكتاب وينقل عنهم، يمكن نقل الكلام ده عنهم فنتوقف في كلامه ونقول الله اعلم، يا هو مش من اللي بيستمعوا لاهل الكتاب ولا كان بينقل عنهم، يبقى اكيد سمع ده من مين؟ من النبي، لانه مش كذاب. فيبقى اجيبه منين؟ وعشان الروايه اللي هقولها لك دي موقوفه على عمر ولكن لها حكم المرفوع، اكن النبي هو اللي قال، لانها تتعلق بايه؟ بغيبه. وسيدنا عمر كان موجود مع موسى على نبينا عليه الصلاه والسلام لما ثقل البنتين، كان موجود معاه مع صدق. فلما يقول يبقى اكيد سمع من مين؟ من النبي، ليس بكاذب. وعمر ما كان ياخذ بالاسرائيليات، خلاص. فسيدنا عمر بيقول الروايه بقى، فبيقول ايه؟ فبيقول كان نبي الله موسى قويا فازاح لهما حجرا لا يقوى على ازاحته الا عشره. ادي عرفت بقى الحكايه دي جت منين؟ يبقى العين دي كانوا يحطوا عليها حجر حتى يعني لا يقع فيها ما لا يصر، خلاص، ولا تتكدر. يقوم سيدنا موسى ينتظر حتى يصدر يمشوا ويروح قايل يزيح ليه؟ الحجر. عشان كده لما هيجي ابوها يسالها، لما هتقول له استاجره فان خيرا من استاجرت ايه؟ القوي. لك علينا عرفت قوي منين دي؟ عرفتيها منين؟ من هنا بقى، انه ازاح حجرا لا يزيح الا ايه؟ بعد 10 رجاله. فجأة امزحه، ادي بقى ما رقته مع عيني، شوف اقول ايه؟ ضعف حالي وحالته الرثة التي هو فيها، خلاص. يبقى ازاح لهما حجرا لا يزيح الا 10، وسقى لهما كما يقول عمر، خلاص. فسقى ايه؟ لهما، خلاص. يبقى قضى حاجتهم وانصرفوا البنتين. لا طولنا ولا قلنا ولا عدنا ولا كان في سفه في القول ولا قعدة تعارف ولا ولا ولا، خلاص. هو فعل ما تقتضي الرجولة والمروءة، والبنتان بالحياء خلاص انصرفت، خلاص خلصت. عمل ايه بقى؟ منهب تعبان وبذل الان جهدا، ثم تولى الى الظل. استظل بايه؟ الآن قالت تولى الى ايه؟ يعني شاف حته ظل، اللي هي بقى كانت الظل ده نتيجه ايه؟ بيكون نتيجه ايه؟ يا شجره يا بناء، مش كده؟ يا صخره، قولي اللي انت عايز تقوله. طيب الظل اللي هوى اليه ده كان ايه؟ وانا بسال السؤال ده لان القضيه دي انا معها وقفه قدي كده قدي كده عشان تبقى فاهم يعني، ولازم تخبط فيها بتوع الطرق والكباري، خلاص. اوى الى الظل، جميل. استظل بايه بقى؟ استظل بايه؟ اللي هيقول لك بقى استظل بايه؟ خلاص عبد الله بن مسعود، اللي هيقول لك استظل بايه؟ عبد الله بن مسعود. وهقول لك انا وقفت مع الجزئيه دي ليه، وايه دخلها بقى بتوع الطرق والكباري ده، اللي لو انت عايز تعرفه وتكمل معايا يبقى هشوفك يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله وقدر. يعني انا خلاص للاخر كما يقولون يعني. ومحدش يسألني لا على الواقع ولا على الانتخابات ولا على ولا على ولا على. اظن انا من يوم الثلاثاء الماضي من قبل ما يحدث محدث هذا وانا قلت لكم لن ادلي بدلوي في هذه الامور. هذه الامور اعتزلتها فعلا وقولا وقولا. ان انا لا يعجبني كل ما يدور على الساحة حتى من الجماعات المنتسبة الى الاسلام, التنازلات اللي قدموها والتهريج اللي حاصل ده كله لا يجد عين مكانا. فلا تدرني في حديث الى هذا الامر, انا معتزل هذا الامر تماما قولا وفعلا. فما تسألنيش. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد ان لا اله الا انت, نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم, واشكر لكم حسن سماعكم, وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.